لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرزق؟ لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرزق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ فما بال آباره تندفق؟ فما بال آباره تندفق؟ فما بال آباره تندفق؟ فما بال آباره؟ عقل تثاب. لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرهق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرهق؟ وهل علة الداء في فقره؟ فما بال آباره تندفق؟ أشكواه من ندرة في الرجال، أشكواه من ندرة في الرجال، وأبناؤه يحجبون الشفاق، وأبناؤه يحجبون الشفاق. أم الداء من قلة في السلاح وشكي يوشك أن ينطلق؟ أم الداء من قلة في السلاح وشكي يوشك أن ينطلق؟ وهل يدعي أنه ضائع بلا مذهب صالح يعتنق؟ وكيف وفي راحته كتاب به جاوز السابقون الأفق؟ وهل يدعي أنه ضائع بلا مذهب صالح يعتنق؟ وكيف وفي راحته كتاب به جاوز السابقون الأفق؟ لعمرك إن البلاء الكبير، لعمرك إن البلاء الكبير، بعقل تثاب حتى انغلاب، بعقل تثاب حتى انغلاب. فما زال يبكي على أمسه ويصنع أحلامه من وراء، فما زال يبكي على أمسه ويصنع أحلامه من وراء. وما زال يتهم الآخرين بقمص العيون وسلب الحذاق، فهذا يكيد له في المساء وذاك يباغته في الغساء. وما زال يتهم الآخرين بقمص العيون وسلب الحذاق، فهذا يكيد له في المساء وذاك يباغته في الغساء. كأن بصيرته أظلمت، كأن بصيرته أظلمت، وأن النهار لديه احتراق، وأن النهار لديه احتراق. وما زال يرجع أسبابه لكل الخرافات حتى اختناق، وما زال يرجع أسبابه لكل الخرافات حتى اختناق. وما زال يعبد أصنامه وقد صاغ درهما من وراق، فلما تمكن من بعضها تبعثر بين الهوى والنزاق. وما زال يعبد أصنامه وقد صاغ درهما من وراق، فلما تمكن من بعضها تبعثر بين الهوى والنزاق. فذاك العليل الذي نرتجي، فذاك العليل الذي نرتجي، شفاء لأدوائه لو صداق، شفاء لأدوائه لو صداق. لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرهاق؟ لماذا يظل المريض قرونا يعاني صنوف الظنا والرهاق؟ يعاني صنوف الضنا والرها يعاني صنوف الضنا.